السلام لميخائيل رئيس الملائكة، السلام للأربعة والعشرين قسيسان، السلام للشاروبيم، السلام للسرافيم، السلام لجميع الطغمات السمائية، السلام ليوحنا السابق العظيم، السلام للاثني عشر رسولان، السلام لأبينا مرقوس الإنجيلي مبدد الأوثان، السلام لاستيفانوس الشاهد، السلام لجورجيوس كوكب الصبح، السلام لجميع صفوف الشهداء، السلام لبنطونيوس والثلاث مقرات، السلام لجميع صفوف لباس الصليب، السلام لجميع القديسين الذين أرضوا الرب. أيها المسيح مالكنا بصلواتهم، اصنع معنا رحمة في ملكوتك. أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر، وكل الخليقة تهللت بمجيئك، خلصت آدم من الغوايا، وعتقت حواء من طلقات الموت، أعطيتنا روح البنوة، نسبحك ونبركك مع ملائكتك. عندما يدخل وقت باكر إلينا أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرق فينا حواس النور، ولا تغطينا ظلمات الآلام، لكي نسبحك عقليا مع داود صارخين نحو قائلين، سبق أن بلغت عيني وقت الصحار لأتلو جميع أقوالك، اسمع أصواتنا عظيم رحمتك، نجينا أيها الرب إلهنا حسب رأفتك. يا الله المهتم صانع الخيرات، مدبر مختاريه حسنا، المدبر القوي للملتجئين إليه، المتشوق لخلاص ونجاة كل أحد، بصلاحك هيأت لنا الليل، أنعم لنا بهذا اليوم ونحن بغير خطية، لنستحق أن نرفع أيدينا إليك أمامك بغير غضب ولا فكر رديء، في هذا الصحر سهل طرقنا الداخلية والخارجية بسترك المفرح، لننطق بعدل كل يوم ونمجد قوتك مع داود النبي، قائل بسلامك أيها المسيح مخلصنا. رقدنا وقمنا لأننا توكلنا عليك. ما هو الحسن وما هو الحول إلا اتفاق أخوة ساكنين معا متفق بمحبة حقيقية إنجيلية كمثل الرسول مثل الطيب على رأس المسيح النازل على اللحية إلى أسفل الرجلين يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان والخدام هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل قصر مسبحين الله كل حين بمزامير وتسابيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب لا يفتور أنت هي أم النور المكرمة والدة الإله حملت الكلمة غير المحوى من بعد أن ولدت بقيت عذراء نعظمك بتسبيح وبركات لأنه بإرادته ومسرة أبيه والروح القدس أتى وخلصنا نحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر البخور المختار الذي لبتوليتك صعد إلى كرسي الآب أفضل من بخور الشاروبيم والسرافيم يا مريم العذراء السلام للسماء الجديدة التي صنعها الأب وجعلها موضع راحة لابن الحبيب السلام للكرسي الملوكي الذي للمحمول على الشاروبيم السلام لشفيعة نفوسنا أنت بالحقيقة فخر جنسنا اشفعي فينا يا ممتلئ نعمة لدى مخلصنا ربنا يسوع المسيح لكي يثبتنا في الإيمان المستقيم وينعم لنا بمغفرة خطايانا بشفعة والدة الإله القديسة مريم يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا ألوف ألوف وربوات ربوات رؤساء ملائكة وملائكة مقدسين وقف أمام كرسي ضابط الكل صارخين قائلين قدوس قدوس قدوس بالحقيقة المجد والكرامة يليقا بالثالوث بشفعة جميع صفوف الملائكة يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا آبائنا الرسل بشروا في الأمم بإنجيل يسوع المسيح خرجت أصواتهم إلى الأرض كلها وبلغ كلامهم أقطار المسكونة بصلوات سادات الآباء الرسل يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا أكل الغرم اضمح إلا جعلها الرب على جميع صفوف الشهداء أنقذهم وخلصهم لأنهم التجأوا إليه وعيادوا معه في ملكوته بصلوات جميع صفوف الشهداء يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا قديسوك يباركونك وينطقون بمجد ملكوتك ملكوتك يا إلهي ملكوت أبدي وربوبيتك إلى كل الأجيال بصلوات لبس الصليب والأبرار والصديقين يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا السلام لإلي النبي المتعفف وإلي شعة الميزاه المختار المبشر العظيم في كرة مصر مرقوس الرسول المدبرها الأول أنت هي أم الله يا مريم العذراء اطلبي منه عنا أن يرحم جنسنا بطريرك العظيم أبونا أنبساويروس الذي أنار التعليم المقدس عقلنا أبونا المعترف أنبديوس قورس حارب عن الإيمان ضد الهراطقة وكل أبائنا الذين أرضوا الرب بركته من مقدسة تكن لنا حارسا بصلواتهم أنعم لنا يا الله بمغفرة خطايانا واعطينا سلاما ما رحمك يا إلهي غير محصى وكثيرة جدا هي رأفتك قطرات المطر محصى عندك جامعها ورمل البحر كائن أمام عينيك فكم بالحري خطايا نفسي هذه الظاهرة أمامك يا ربي الخطايا التي صنعتها يا رب لا تذكرها ولا تحسب علي آثامي فإن العشار اخترت الزنيا خلصتها واللص اليامين يا سيدي ذكرت وانا ايضا الخاطي يا سيدي علمني ان اصنع توبة لانك لا تشاء موت الخاطي مثل ان يرجع وتحيا نفسه ردنا يا الله إلى خلاصك وعاملنا حسب صلاحك لأنك أنت صالح ورحوم فلتدركنا رأفتك سريعا ترأف علينا كلنا أيها الرب وارحمنا كعظيم رحمتك. هؤلاء اذكرهم يا سيدنا المسيح، كن في وسطنا صريخا قائلا: سلامي أنا أعطيكم، سلام أبي أتركه معكم. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. فرق أعداء الكنيسة وحصنها، فلا تتزعزع إلى الأبد. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، بمجد أبيه والروح القدوس. يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا، ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا. تنقو أشتمكو بخريستوس، نم بكيوتن أغاثوس، نم بابن ومثواب جيك إياك صوتي إمنا.